بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا. الحمد لله كسى العظام لحما وخلق الإنسان في أحسن تقويم. بديع السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. سبحانه وتعالى عما يصفون. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يا ملاذنا في الشدة ويا أنيسنا في الوحشة ويا نصيرنا في القلة. يا من يتجه إليه المكروه يسأله الصبر والرضا. يا من يتجه إليه المظلوم أملا في النصرة. يا من يتجه إليه المحروم أملا في العطاء. يا حبيب الطائعين يا ملاذ الهاربين يا ملجأ الملتجئين يا أمان الخائفين. إليه وإلا لا تشد الركائب ومنه وإلا فالمؤمل خائب. وفيه وإلا فالغرام مضيع وعنه وإلا فالمحدث كاذب. اللهم إنا نعوذ بك من شر سمعنا ومن شر بصرنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر جوارحنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء. اللهم إنا نعوذ بك من فقر ينسينا ومن غنى يطغينا ومن أمل يلهينا ومن شهوة تغرينا ومن غضب يعمينا ومن غرور يردينا ومن عجز يعيينا ومن كسل يثنينا ومن دنيا تشقينا ومن شيطان يغوينا ومن كل شر يؤذينا. اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الأبناء ومن قطيعة الأقرباء ومن جفوة الأحياء ومن تغير الأصدقاء ومن شماتة الأعداء. لا إله إلا الله الواحد الأحد. لا إله إلا الله الفرد الصمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.